رجل نذر إن جاءه ولد أن يذبح بعيرا، هل يجزي هذا النذر عن العقيقة؟ إذا نذر أن يذبح بعيرا عليه ذبح البعير لو يجزي الولد ولا يجزي عن العقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فليذبح البعير ويصدق على الفقراء والمحاورين، إلا كان له نية ناوي البعير يذبح في البيت وينادي على قارب واقترابه فله نية، فالأعمال بالنية. أما إذا كان ما له نية فإن البعير يذبح ويقسم على الفقراء في حارته وغيره. وأما العقيقة فهي باقة، العقيقة غنم في البعير، العقيقة شاة حق الرجل يعني طرفها من الغنم، رأسها من الغنم في حق الذكر، ورأس واحد من الغنم في حق المسلم يذبح يوم السابع أخر، وإن ذبح بعد ذلك فلا بأس. أما البعير نذر وهيبة والله يعيننا على ذلك، فلا ينبغي النذر، نبينها عن النذر على النذر. فلا تنذروا فإن النذر لا ينقض قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا تعول النذر. لكن إذا نذرت طاعة لله قلت لله عليم الله عافاني من كذا أن أقول كذا أو أذبح كذا اشعل أو في بنذر، ولكن لا تعول المستقبل. جزاك الله خيرا.